إن البرية يوم مولد أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. إن البرية يوم مولد أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، إن البرية يوم مولد أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها.